ذلك الفوز العظيم. وجاء سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا ما على المحسنين من سبيل والله غفور ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يظلموا وأجدر ألا يظلموا حدود ما والله عليم حكيم صدق الله العظيم.